الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك ممن إذا أعطي الذكر وإذا تلي الخبر وإذا أذنب استغفر. فإن هذه كما قال إمام الدعوة عنوان السعادة، وأسأله جل وعلا لي ولك الثبات على الحق والهدى، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يلهمنا ويوفقنا إلى الحق، ويمن علينا باتباعه والالتزام به، وأن يوفقنا إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، في حالتي الفقر والغنى، وفي حالتي الرضا والغضب. وأسأله سبحانه أن يصلنا بحبله، وأن لا يقطع ذلك بذنوبنا. ثم إن هذه الدروس لأجل عدم حضور من كان العادة يحضر في درس السبعات، مقدمة لهذه الدروس لمقدمة في العلم وطلبه في العادة، لعلها أن تكون نافعة إن شاء الله. من المعلوم أن العلم قسمان، كما يقول طائفة من أهل العلم، منهم الشاطبي في عوض الموافقات: العلم قسمان، عقد وملح. والعقد تعقد القلب مع العلم، والملح لا بد منها بالمسير في طلب العلم. استمرار المرء بعقد العلم، يعني بقوي العلم ووصوله ومنهجيته دون ملحه، قد يجعل المرء يكسل او يمل، لان للنفس حمضة تحتاج الى ان تثقل وتزال بشيء من الملح. ولهذا روى ابن عبد البر وروى غيره أن ابن شهاب الزهري الإمام المعروف كان إذا أعطى الدرس في الحديث وانتهى قال: هاتوا من ملحكم، هاتوا من أشعاركم، هاتوا من أخبائكم، ويأخذ هذا يقص وهذا يقص ويروي هذا ويروي ذاك، فتأنس النفس بما ذكر ويكون لها نفاقا فيما تستقبل. العلم عقده هي الاصل، هي الغايه، وملحه وسيله لهذه الغايه، وسيله لتقويه الذهن ولتوسيع المعارف. فعقد العلم ايضا قسمان: علوم عقليه وعلوم صناعيه. اما العلوم العقليه فهي التفسير والحديث والفقه والتوحيد عقيدة ونحو ذلك. والعلوم الصناعية هي علوم الآلة، سميت صناعية لأنها كانت اصطلاحية جاءت بعد الأصول، مثل مصطلح الحديث وأصول الفقه وأصول التفسير والنحو والعلوم العربية بعامة وأشبه ذلك. هذه عقد العلم، يعني أن هذه العلوم العقلية والصناعية لا بد منها لطالب العلم لاستكمال تفكره في العلم وهناك علوم أخر يحتاجها لتكميل بناء العلم، وهي التي سماها قاعدة لملح العلم، من مثل قراءة التاريخ والأخبار والحدث والأشعار وتراجم أهل العلم والمناظرات وما أشبه ذلك. فهذه ملح الاطلاع عليها مفيد، لكن من جهلها فلا يضره الجهل بها في العلم. لهذا تجد من العلماء الكبار من قد لا يعرف بعض التراجم المثقلة أو تواريخ الوفيات لأهل العلم أو نحو ذلك، ولا يضره هذا، لأن هذا ليس من العلم الأصلي الذي به يكون المرء طالب علم أو عالما، ولكن هذا من الملح. الفرق بين العقد والملح أن العقد لا بد لها من رجال يعلمون كيف تفتح أو كيف تحل هذه العقد، لأنها عقدة تحتاج إلى حل، والعقدة مجتمع الشيء لتقويته، فتحتاج إلى فكها حتى تعرف مسار الشيء إلى من يساعدك في هذا. والمساعد هم الرجال، هم أهل العلم، وهذا عن طريق طريق المشافحة يعني الدروس، أو عن طريق قراءة الكتب وفتح المغلق منها عن طريق العلم. ولهذا قال من قال من السلف: كان العلم في صدور الرجال، يعني قبل أن يدون الحديث، قبل أن يدون التفسير، قبل أن يدون الفقه، كان العلم في صدور الرجال، ثم صار في بطون الكتب، وبقيت مفاتيحه بأيدي الرجال. العلم انتقل من الصدور إلى الكتب، هذا صحيح، ولكن المفاتيح بقيت بأيدي الرجال، يعني بأيدي أهل العلم. الكتب هي قريبة لك، تراجع، تفتح، تنظر، تبحث، لكن مفتاح فهم كلام أهل العلم لا بد أن يكون معك عن طريق أهل العلم، لأن كلام أهل العلم له اصطلاحه، له أصوله إلى آخره، فلا بد من أخذه عن معلم. إذا فصارت العقد هذه أصول العلم التي ذكرنا بنوعيها لا بد فيها من معلم، وإن كان المرء أخذ عن طريق الكتب فلا بد أن يأخذها عن طريق معلم أو يسأل فيما يشكل منها، ولكن لا بد من معلم يفتح لك وتستفيد منه في ذلك. مثل ما ذكرت لك المقولة: كان العلم في بطون الكتب، كان العلم في صدور الرجال، ثم انتقل إلى بطون الكتب وبقيت مفاتيحه في أيدي الرجال. أما العلوم الأخرى أو الملح، ملح العلم، هذه لا تحتاج فيها إلى عالم، تقرأها ما شئت، لأنها علوم غير مقصودة لذاتها، إلا فيما إذا كان المرء يريد التخصص، يريد أن يكون متخصصا في الأدب، في الشعر، في الأخبار، في التاريخ، فهنا يحتاج إلى أن يكون أخذه عن معلم، لأنه يصلح في حقه من العلم المقصود لذاته لا المقصود قصد الوفاء. تكامل شخصية طالب العلم في العلم لا بد أن يكون فيها هذا وهذا، ولكن أيهما يغلب الآخر؟ هل يغلب عليه اهتمام، هل يغلب عليه اهتمامه بالملح، بالتراجم، بالأخبار، بالقصص، بالحكايات، بنتف العلم، بالكتيبات التي تنشر، بالفتاوى إلى آخره، أم أنه يهتم بالعقد، بأصول العلوم، العلوم الأصلية والعلوم المساعدة الصناعية، فيكون ذاك مكملا. يظهر مما ذكرنا أن الصواب في هذا أن الوسائل هذه يعني الملح لابد أن تؤخذ بقدرها، تؤخذ بقدرها وبقدرها الملائم لما يكون معه تنشيط النفس العلم. فإن كان طالب العلم يعيش بالعلم القول العقد إلى ملح نفسه تقدر قدر بعد فترة ولا يستعيش العلم، لأن الملح هذه كالملح في الطعام تجعل المرء يقبل على شيء ويزيد منه، لأن يعني فيها إنسان، لأن فيها إنسان وفيها ومعها انشراح النفس فيما يقرأ، إنها توافق الرغبة إلى قراءة التاريخ والتراجم والأشعار والأخبار وما شكل ذلك. الذي يحصل ونراه في طائفة من الإخوان الشباب أنهم يغلبون الملح على العلم التفصيلي، ولهذا تجد أن بعضهم عنده معلومات واسعة مختلفة لكن ليست معقلة، هذه تكون بسبب غلبة الملح عليه، غير التراجم العلماء وأخبارهم هذا كذا وهذا كذا وحصل منه كذا وفلان وفلان تناظر وصار بينهما نكرة وهذا حكم، في أخبار طويلة وأشعار وقصص وحكايات، لكن أين هو من العلم في نفسه؟ إذا كان قد عطل نفسه في العلم صارت هذه مساعدة له يكون قد صار صورا صحيحا، ولكن إذا غلبت عليه الملح وترك العقد، ترك الأصول ترك العلم، فهذا يكون مهزوزا ويكون عنده العقد ويكون عنده الملح مقصودة لذاتها. هذا خلاف سنة أهل العلم، سنة أهل العلم أن يكون هذا القسم تنشيطيا، أن يكون هذا القسم ترويحيا ينشط المرء بدل أن يقضي وقته الذي يرتاح فيه بكيف وكيف، يطبقه مع العلم لكن بشيء تنشط معه النفس تأنس في الروح. كذلك السعي في أخذ العلم وحفظ المتون والقراءة الجادة بدون ملح هذه تسبب شيء من الحزن والاهتزاز في نفسية طالب العلم، لأنه لا بد أن يكون عنده هذا وهذا، وإذا أخذ نفسه بالقوة دون الملح فإنه يكسل بعد فترة على مجرد. وكل طالب للعلم بنفسه مع العلم إقبال وتوسط وإتباع، وهذا لا بد منه، فإقبالها أن يكون نشيطا يجتهد في الحفظ يجتهد في المراجعة يجتهد في البحث بقوة وإقبال، ثم يرى من نفسه أنه في فترة أخرى يريد يتنزه يريد يتنزه بالمعنى يخرج يريد أنه يتصل ما يريد يطلب العلم ما يريد يقرأ إلى آخره، هذا بسبب عدم توازنه فيما صار فيه. والذي ينبغي لمن أراد العلم وأراد طلبه أن يكون متوازنا فيه وأن يرعى حقوق النفس، والنفس لها حقوق، وإن لنفسك عليك حقا فإن لأهلك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. المهم لطالب العلم أن لا ينقطع عن العلم، ومن أسباب عدم الانقطاع أن يكون متوازنا فيما يطلب، كان يكون عنده عناية في الملح التي تنشط نفسه، يعني في أخبار حكايات وقرص وهذه تطربه وهذه يستغرب منها وهذا موقف، وهذه تقويه أيضا في الكلام وفي سعة الإدراك والاطلاع على ما عند الناس عند أهل العلم. لذلك مثلا تجد ابن عبد البر مع مصنفاته العظيمة، وهو إمام من الأئمة المشهورين، مع مصنفاته العظيمة في شروح الحديث كالتمهيد الذي قال فيه لنفسه سمير فؤادي مثلاثين حجة وصيقل ذهني والمفرج عن همي، يقصد التمهيد والمفرج عن همه، إذا نظر فيه تفرج الحموم بما يجد فيه من الأنس والانشراح. تجد أنه صنف التمهيد صنف الاستذكار صنف الكافي الفقه المالكي، وصنف الجامع المعروف، صنف من جهة أخرى كتاب بهجة المجال في الأخبار والأشعار في الآخرة، شبه بعيون الأخبار وبيان التبيين والعقل القريب بن عبد ربه وأشباح هذه الكتب. بهجة المجال كتاب يكمل آية. لماذا؟ هل معنى هذا أن العالم الكبير يذهب إلى مثل هذا النوع من العلوم لأجل أن الوقت عنده لا قيمة له؟ لا، ولكن لأجل توازن نفسه مع العلم، ولا يريد أن يخرج من العلم إلا إلى العلم، إما أن يخرج منه إلى لهو كما يلهو الناس، أو إلى فرجة، أو إلى حديث، أو إلى ما ساقل ذلك، أو إلى علم فيه أنس نفسه يحصل معه المقصود ولا يخرج به عن الكتب وعن العلم. فتجد أن طائفة من العلماء اعتنوا بهذا وعندهم عناية في الملح. فإذا عقد العلم وأصوله مهمة وهي الأصل والتي تقضي معها الأوقات، ولا بد لك أيضا من رعاية الملح وحفظ الأخبار والأشعار والأمثال وقصص ذلك، وقراءة شيء من كتب الأدب وقراءة كتب التأريخ والتراجم إلى آخره. فهذه تقوي منك الملكة في العلم، ويكون معك أيضا نشاط، يكون معك أيضا نشاط في العلم بسبب ما ذكر. فإذا نخلص من هذا إلى ضرورة التوازن. التوازن ليس معناه التساوي، لا، يغلب يعطى كل يحق حقه، فيعطى أصول العلم حقها، تعطى وسائل العلم حقها، وتعطى الملح أيضا حقها، وهذا أنت تحكم به على نفسك. إذا طالب العلم يكون له في العلم إقبال وتوسط وإدبار، وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل شيء شرة، وإن لكل شرة فترة، ومن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح وأنجح، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد خاب وخسر. يعني أنه ما من شيء إلا له قوة إقبال، فره قوة وعنفوان وشدة، وله فترة ضعف بعد ذلك. فمن كان ضعفه بعد ذلك إلى سنة، يعني اقتصاد في الأمر وسنة ومتابعة، فهذا أفلح وأنجح، يعني ما كانت فترته إلى غير الهدى إلى معصية، ومن كانت فترته إلى معصية فهذا خاب وخسر. وهذا يجعل طالب العلم ينتبه لنفسيته، لا يحقر نفسه لأجل أنه ما أعطاها حقها. وهذا وجدناه من بعض من إخوان طلبة العلم، فإنهم طلبوا العلم قليلا ثم بعد ذلك كسلوا بسبب عدم التوازن. الرغبة كانت في الأول قوية، لكن أتعب نفسه بغير توازن، وظن أنه يمكن أن يأتي كل شيء جملة مع قوة نفسه. لا، النفس تحتاج إلى تدرج، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، وهذا يحتاج إلى تدرج. حتى المرء مع نفسه يحتاج إلى أن لا يأتيها جميعا. ففي طلب العلم لا تأتي العلم مع كراهيته أو مع التوسط في قبوله. إذا كان لك إقبال فيه فكما قال الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. لو وجدت نفسك نشاط في العلم اقبل واحفظ، اقبل واحفظ واكثر من الاطلاع والبحث. ثم اذا حفظت نفسك مع العلم فخل ابدعك في امور لا تخرجك عن العلم ولكن تظل معه. هذه الجملة ايضا لها تفصيلات من جهة انواع ما يسلكه المرء من الملح وما ينبغي وما لا ينبغي، وطلب العلم الجاد وأنه هو الأصل، فهو الذي ينبغي للمرء أن يحمل نفسه عليه وأن يجد فيه وأن يتخلص من السواغل التي تتركه عنه. المسألة الثانية في طلب العلم الاهتمام بالبحث. وطالب العلم من أسباب حبه للعلم وإقباله عليه أن يكون متلقيا تعرف وباحثا تعرف أخرى. إذا عاش دائما على التلقي دون أن يبحث دون أن يطالع يفكر يحرر المسائل يحقق في حديث مسألة فقهية في تفسير آية يذهب ينظر الصحيح، إذا لم يكن مدققا أو باحثا فإن نفسه ربما أسلمت وربما ضعفت. البحث من أسباب قوة النفس والرغبة في العلم، ولهذا نقول لابد لكل طالب علم أن يكون معه هذا وهذا، كن معه الإقبال الحفظ وحضور الدروس والمطالعة، ومعه أيضا قسم آخر البحث. والبحث ليس معناه أنه إذا بحث شيئا نشره، بحث شيئا يعني اللي هي أجل أن يطبعه ويظهر اسمه على لبادة الكتب، ليس على المقصود. بحثه ليقوي نفسه، وما من أحد من أهل العلم إلا وله بحوث في فقرة طلب العلم الشباب، لا له فيها نظر. قد نبه على هذا النووي رحمه الله في أوائل كتابه المجموع شرح المحذر، فإن في أوائله جملة جيدة من آداب العلم وحملة العلم وما ينبغي في ذلك. البحث هذا المعقل الذي تكلم عنه ليس معناه تخطئة الناس أو تخطئة أهل العلم، لأن الباحث ولو جمع لك كلاما طويلا من الكتب فإنه يظل باحثا، ونظر العالم المحقق يختلف، لأن هذا يكون إيراده بحسب ما اطلع، لكن الذي لم يطلع عليه كيف يعرفه؟ القواعد العامة كيف يعرفها؟ الأصول التي تحكم مثل هذه المسائل. فتجد أن منهم من يبحث بحوثا وربما بعض تلك البحوث طبع ولكنه خرج بصورة لا يرضى عنها المحققون من أهل العلم. لما؟ لأنه اقتصر فيه على الجمع، جمع كلام أهل العلم في المسائل، وليس العلم بالنقل فقط ولكنه نقل واستنباط سهل وتحليل. فهذا مع هذا كما قال عليه الصلاة والسلام وعند ناقل فقه غير فقيه وعند ناقل فقه إلى من هو أفقه منه. فالناقل قد يكون غير فقيه أصلا وقد يكون عنده شيء من الفقه، ولكن ثم من هو أفقه منه لا يوافقه على ما فقه من هذا العلم. فإذا بحث وصار عندك رغبة في البحث والتحرير وتحقيق المسائل في التفسير أو في التوحيد أو في الحديث أو في الفقه، فلا تظنن أن هذا هو نهاية المطاف وأن ما وصلت إليه في بحثك هو الراجح. هذه هي المشكلة عند كثير من الأساتذة في الجامعات، أنهم إذا حرروا المسألة ببحثهم فيها ظنوا أن هذا هو النهاية، فرجحوا ما الراجح في نفس الأمر أو الصحيح عند المحققين من أهل العلم خلافه. فلهذا تجد أن في أقوالهم شيئا من الغرابة، لأن في أقوال بعضهم شيئا من الغرابة بخروجهم عن أقوال المحققين من أهل العلم، لأنه بحث الكتب موجود فيها كل شيء. لو أردت أن أجمع ما شئت من الأقوال في أي قول ذهب إليه لوجدت أن البحث يمكن معه أن تجمع ما شئت. وهناك قصة طريفة وإن كانت غريبة لكن تدلك على ما في طي هذا الكلام. كان هناك أحد الباحثين في رسالة الدكتوراه وأورد مذهب المعتزلة أورد مذهب المعتزلة في مثل خلق القرآن وفتحه ونقل مقولا يسيرا في الموضوع. المناقش له وكان أشعريا، المناقش له الرسالة هذه في الأزهر، قال له إنك أوردت هذين النقلين أو الثلاثة عن شيخ الإسلام وغيره لرد هذا القول، لكن ما تقول في حدد القول يحتد بكذا وأورد الدليل الأول، يحتد بكذا وأورد الدليل الثاني، يحتد بكذا ثالث رابع خامس عشر عشرين إلى نحو الثلاثين من الأدلة التي يستدل بها أهل الاعتزال على خلق القرآن. قال فما ترد عليها؟ الطالب ما عنده ملك في هذا الأمر فسكت، كان هناك حضور أساتذة وطالب طلع أن يمثل أنه من أصحاب العقيدة السلفية جاء من هزلات فأحرج. قال رد على هذا، كيف تقول أن خلق القرآن أنه قول ضعيف وأن هذا قول كذا؟ رد على هذه الأدلة. فلما لم يحتر جوابا قال له المناقش إذا لم تستطع الإجابة عن هذه الإرادات وهذه الاستدلالات فاسمع جواب أئمة العشائر عليها. فأجابوا عن الأول بكذا رد في محله والثاني كذا والثاني كذا إلى آخر. نعلم أن العشائر نفع الله جل وعلا بهم في رد حجج أهل الارتداء، فكانوا من أعظم الرماح في عنق المعتزلة، فندوا شبههم وفندوا استدلالاتهم واحدة تلو واحدة. المقصود من هذا أنه هذا المناقش أورد هذه الأدلة جميعا كلها موجودة، فأنت ممكن تورد ما شئت من الأقوال موجودة في الكتب، لكن الكلام في فقهها كيف تصوب الصواب وترد الخطأ. فإذا من ليس عنده ملكة قوية في العلم فالبحث عنده لا يؤهله أن ينشر بحثه ولا أن يجيزه عند نفسه، ولو كان مكف فيه كذا وكذا وجمع من النقول في المسألة إلى آخر، لأنه ثم أشياء تفوته. مثل هذا الطالب أورد عليه فهذه نقول كثيرة أرد عليها ما استطعت. فهكذا الذي يقرأ في كتب قد يجد أقوالا هي ضد المذهب الصحيح أو ضد القول الصحيح، ما يستطيع أن يحللها ولا أن يرد عليها لضعفه. فإذا البحث وسيلة لتقوية ملكة طالب العلم في العلم، وليس البحث غاية في أن ينشر طالب العلم بحثه وأن يقنعه للناس وأن ينشر، إلا إذا أجازه عدد من أهل العلم. ولا غرابة، فالإمام مسلم صاحب الصحيح، مسلم للحجاج النيسابوري القشيري من أنفسهم رحمه الله، لما صنف كتابه الصحيح عرضه على مشايخ بلد فوافقوه، اعترضوا عليه في بعض الأحاديث وما مكنه العمر أن يتم كتابه على نحو ما أراد، بل وافقت النية كما هو معلوم قبل أن يحرر الكتاب كما يريد، هو محرر في نفسه لكن كما يريد، ولهذا وقع بالإجابة في مواضع بدون قراءة، وهو الكتاب الوحيد من كتب أهل الحديث الذي فيه مواضع لم ينقلها أحد من أهل العلم البتة بالسماع عن مصنفه. القطع رواها الراوي عن مسلم ابن سفيان معروف، رواها بالإجابة قطع كبيرة منهم، ثلاث قطع متفرقة، إنما رواها بالإجازة بلا سماع، ما قرأها على مسلم ولا هو أيضا عرضها عليه، وإنما أجازها له لأنه ما اقتنع. المقصود من هذا أن الإمام مسلم عرضه على مشايخ عصره فأقروا له وسلموه فنفى. فلا بد من العرض، والعرض ليس معناه أن تعرض للبركة أو أن تعرض لتأخذ القبول، لا، تعرض فإذا قيل لك لا يصلح فقل هذا معرض، إذا قيل لك هذا وهذا وهذا غيره فألغه فتقول هذا معرض، يعني أن تستفيد. وهذا الذي ينبغي في مسألة البحث، لكن الأصل أن طالب العلم يبحث لا للنشر، يبحث لنفسه، فنفسية البحث هذه مهمة لأنها تقوي طالب العلم. لابد أن يكون عندك ذكر تحقق فيه، مسألة التفسير تجمع أقوال المفسرين صحيح فيها في كلام السلف وما يدور حول ذلك، مسألة فقهية، فتوى، سمع فتوى غريبة من أهل العلم تريد أن تنظر إلى اختلاف أهل العلم فيها، تبحث في ذلك حتى يستقيم العود في طلب العلم. المسألة الثالثة والأخيرة نختم بها هذه الكلمات، أن طلب العلم يحتاج إلى نفسية خاصة، يعني أن يكون طالب العلم دائما يتجدد مع نفسه في حبه للعلم، وهذا لا يكون إلا بشيء وهو كثرة الاتصال بأهل العلم وسماع كلامهم والحرص على لقائهم وعدم تهجيم الأخبار، لأن الذي يعترض على أهل العلم يحرم، هذا كثير وشاهدنا منه أشياء. فطالب العلم ينبغي له أن يكون لاستكمال نفسيته، يعني لاستكمال جوانب نفسه، أن يكون كثير الاتصال بأهل العلم، لأن رؤية طالب العلم ونظره في الأشياء، تحليله للعلوم وتعامله مع العلم، تعامله مع الكتب وتعامله مع أهل العلم وأحواله للعلم، ويعرض عليه مسائل ويسمع آراءه ويرى تصرفاته، هذه تفيد طالب العلم في كثرة إدمانه عليه وإقباله عليه وفي ملازمة الصلة بأهل العلم. البعيد عن أهل العلم إذا انقطع عن نفسه، لكن الذي له صلة بأهل العلم إذا انقطع سأل عنه، تغير في الأمر ولماذا خرجت والذي حصل، فيكون صلة بهم تكون مدعاة للمواصلة في طلب العلم، لكن لا يكون في اتصاله بهم ينظر نظر المعترض، لأنه إذا كان ينظر نظر المعترض معناها أنه لم يستفيد منهم ولم يقبل، بل لابد أن ينظر ويبحث على الاستفادة للمجادلة، وكن حريصا على أن تسمع في مجالس أهل العلم أكثر، بل أكثر وأكثر من أن تتكلم، تسمع تسمع تجمع تجمع في ذهنك، تجمع أخبار، تجمع الآراء، تجمع التحليلات والأقوال وما شابه ذلك، حتى يكون لك بذلك إن شاء الله فرصة لأخذ العلم كما ينبغي. نكتفي بهذا القدر، نجيب على بعض الأسئلة في هذا. كما يقول بعض العلماء لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي، فما هو ضابط العلم هذا؟ وهل القراءة في كتب الفقه والتفسير والتوحيد الميسرة من ذلك حتى كتاب التوحيد والقول المفيد الشرح المنفع تفسير ابن سعدي من كثير زاد المعاد والنحو من الكتب الميسرة، وما هي التي لا بد لها من شيخ ومعلم إلى آخر؟ لا تأخذ القرآن من مصحفي، يعني ممن حفظ القرآن وقرأه من المصحف، ما قرأه على شيخ، لا تأخذ منه القرآن، لأنه يكون ولا بد يفوته بعض الأشياء، إما في الضبط أو في أدب التلاوة أو في التجويد أو في الوقت أو نحو ذلك مما يتميز بها القارئ عن غيره. سابقا قبل أن يكون هناك شكل للمصحف يعني بشكل تام بالحركات في وقت مطولة هذه الكلمة، كانت المصاحف بلا شكل بنقط ولكن لم تكن مشكولة، كان يحصل فيها خلل وتصحيح، حتى نشد لبعض الكبار من المشهورين تصحيحات في ذلك، مثل ما يروى عن ابن ابي شيبة اثنان، مثل ما يروى عن غيره من تصحيحات في التلاوة. بل قد ذكر لي بعض الثقات ان احد الاساتذة في جامعة من الجامعات غير الشرعية كان يدرس مادة ثقافة من هذا، فأتى وهو يقرأ بسرعة يملي عليهم أو عنده أوراقه التي يطالع منها، وقال تعالى وإذ نفثنا الحبل فوقه، وإذ نفثنا الحبل فوقه، هذا نقل الثقة هذا وكان حاضر، فقل له يا شيخ الآية في سورة الأعراف وإذ نفخنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، ما استسلم هو للحق؟ قال لا فيها قراءة، وإذ نفخنا الحبل فيها قراءة، هذا من الاستهانة العلم وعدم فيها قراءة، تعلم هذا أو تخلصا، إذا كان تخلص هذا والعياذ بالله تخلص أنت من تبعه وتنسج شيء يعني عدم احترام للعلم الآخر، المقصود هذا من جهة الصحفي من جهة أنه يقرأ وما يعلم. مرة أيضا واحد في مكتبة أنا سمعته بل سمعه غيري هو اللي حدثني بها، يسأل دائما من غير هذه البلاد عنده ولد عليه دورة ظاهر يحفظها ما يعرف القرآن، هذا قال السورة، قال السورة هو عنده منهج يبدأ من سورة الهمزة، من سورة الهمزة إلى آخر سورة الهمزة، يبدأ من سورة الهمزة إلى آخر، فمثل هذا هو اللي قلت فيه هذه الكلمة، لا تأخذ القرآن من صحفي من مصحفي لأنه يدرس بالباطل الذي غلط، ولا العلم من صحفي أو من صحفي أصح من صحفي، لأن النسبة للجمع لابد من إعادتها المفرد، القاعدة في النسبة النحو عند البصريين أن النسبة تكون للمفرد، مثلا فتنسب للدول لا تقول دولي، فإنما تنسب إليها بالمفرد دولة، ترجع الجمع إلى مفرده ثم تنسب إليه، تكون النسبة دولي، فتنسب للصحف لابد ترجعها إلى مفردها الصحيفة فتنسب إليها صحف في المدينة ندل، هذه هي القاعدة، إلا فيما شذ لأجل وقوع الالتباس، مثل النسبة لمدائن المدائن المعروفة بمدائن وأشبه ذلك، لأجل أنه لو أرجعت إلى أصلها مدينة ونسب إليها مدني فوقع الالتباع بين المدني النسبة إلى المدائن والمدني الذي هو نسبة إلى المدينة، في بحث معروف في النحو، المقصود أن صحتها صحفي بفتحتين وليس صحفي، وليس صحفيا مثل ما هو شائع في الأخبار وفي بعض الجرائد إلى آخره. لا تأخذ العلم من صحفي يعني من قرأ في الكتب دون أشياء، لأنه سيرجح من عند نفسه، سيرجح بناء على ما قرأ، فالعلم لا يؤخذ هكذا، العلم منه شيء للترجيح ومنه شيء للبحث، الأقوال كثيرة وتنوع الأقوال وما ورده العلم في شروحهم هذا قوي، لكن منه شيء للاطلاع، منه شيء لمعرفة ما قيل في المسألة، للنظر لعله يكون له شواهد له قوة إلى آخر، فمن كان علمه من الصحف فإنه لا يكون على الجادة سوية، لابد أن تجد عنده سواد، عنده أخلاق يخالف فيها أهل العلم، ولهذا عابوا على ابن حزم مثلا، عابوا عليه في مسائل الحج أشياء وهي نصيحة، وانتقدها ابن القيم في زاد المعاد وعقد لها فصلا طويلا عن غالط ابن حزم في الحج، لأنه ما حج أصلا ولا تلقى كتاب الحج عن أحد من أهل العلم، وكذلك ابن القطان الحافظ العالم المشهور صاحب كتاب بيان الوهم والإلحاد. انتقده الذهبي وغيره لأنه لم يأخذ علم الرجال ولا علم الحديث عن المشايخ عن العلماء، لهذا وقع في أوهام وفي أشياء تفرد بها كثيرة. ولهذا سلسلة العلم إذا اتقلت يكون الاجتهاد واقع في أصوله ما يكون بعيد، والذين خرجوا بأقوال شاذة في الأمة أو أقوال غريبة خالفوا بها قول المحققين من أهل العلم والجمهور لا بد أن يكون فيهم هذا الموضع أنهم فاتهم الأخذ عن الأشياخ في ذلك. هناك أمثلة في التاريخ كثيرة. المرء يحرص على أن يستفيد من أهل العلم لأجل أن يكون طلبه للعلم على أصوله، أما من أخذ من الصفق دون الأشياء فإن هذا يكون عنده نقص. إذا حصل أنه أخذ عن الأشياء في أصول العلوم ثم توسع بالقراءة في الكتب فلا عيب، هذا سنة كثير من أهل العلم، بل الأكثر من أهل العلم أنهم لا يظلون أعمارهم يقرؤون على المشايخ، بل جملة من عمره يقرأ، فإذا حصل الأصول وشهد له بذلك واستشار شيخه ممكن أن بعد ذلك يترك لو ترك القراءة على المشايخ وأخذ يقرأ لوجود الأصول عنده، أصول توحيد وأصول في التفسير وأصول في الحديث في الفقه إلى آخره، يعني الأشياء التي يضبط بها العلم. وكما ذكرت لك في أول الكلام كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى بطون الكتب، ولكن بقيت مفاتيحه بيد الرجال. لو تكلمت أحسن الله إليك عن المراجعة والمذاكرة بين طلبة العلم، هذه مهمة لا شك، أن يكون لطالب العلم صديق في مثل همته يكون بينه وبينه مراجعة في العلم، يحفظ ويسمع عليه ويتراجعان، وإذا ضبط مسألة أو شرح حديث تناقص فيه أو ضبط باب فقه تناقص فيه، هذا يرد الرسالة وهذا يرد وهذا يشرح شيء منه وهذا يشرح شيء منه، كما كان العلماء السالفون يتذاكرون العلم المحفوظ والمكتوب. ولما قدم أبو زرعة الرازي عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي المعروف الإمام قرين أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، لما قدم بغداد في مدة مكثه في بغداد لم يصلي الإمام أحمد الآخر، كان يقتصر على القراءة، فقيل له في ذلك قال استعظنا عن النوافل بمذاكرة أبي زرعة. فمذاكرة العلم تقوي العلم وتثبته، يكون معها قوة في الإدراك والفهم والحفظ إلى آخر ذلك، لكن بشرط أن يكون الذي تذاكر معه في نفس مستواه كي يفهم مثل ما تفهم وتشترك أنت وإياه في حفظ ما تحفظهم متدرجا كذلك في الحضور على العلم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. قبل أن نختم نذكر في المواعيد الجديدة للدروس، فهي يوم السبت كما هو نكمل إن شاء الله تعالى الدرس في العقيدة والفقه في زاد المستقنع، كان يوم الثلاثاء بعد العشاء، وننقله إن شاء الله إلى يوم الاثنين بعد العشاء لطلب بعض الإخوة ذلك. الثالث خميس الصباح إن شاء الله تعالى في الكتب التي كنا نقرأ فيها في المطولات، والرابع يوم الجمعة بعد العشاء بعد صلاة العشاء في فتح المزيد، نحن الآن في أواخره تقريبا، ثلاث دروس الأول في هذا المسجد والدرس الأخير في مسجد الأمير عبد الرحمن بن عبد الله الذي إمامه خالد السلمي في أم الحمام هنا. هذا ترتيب الجديد للدروس، وأسأل الله جل وعلا توفيق لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا